الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة 43 من سلسلة كتاب النكاح، ولا يزال الحديث متصلا حول ما يتعلق بمسائل الطلاق. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا. ثم قال بعد ذلك: فإن عرفها، أي عرف السنة باللام، كقوله أنت طالق إذا مضت السنة طلقت بانسلاخ ذي الحجة، طلقت بانسلاخ ذي الحجة من السنة المعلق فيها. وتعليل ذلك قالوا: لأن أل للعهد الحضوري، والسنة المعروفة آخرها ذي الحجة، وإن قال أردت بالسنة 12 شهرا دين وقبل، يعني يعود ذلك إلى ديانته وأمانته ويقبل منه ذلك، لأن السنة 12 شهرا حقيقة. وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بمضي 30 يوما كما سبق ذلك. وإذا مضى الشهر فبانسلاخه، أي تطلق لما سبق بيانه وتعليله. ثم قال: وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، أي بدخول الشهر المعلق الطلاق في أوله. وفي آخره تطلق في آخر جزء منه، وقيل بفجر آخر يوم منه، وقال ابن مفلح رحمه الله: تطلق بفجر أول يوم منه في الأصح. قال المرداوي: وهذا هو المذهب. وقيل في آخر أول يوم منه، قال ابن قدامة: هذا أصح، والله تعالى أعلم. ويكون بهذا قد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسائل المتعلقة بهذا الباب، وندخل في باب آخر أيضا في ما يتعلق بمسائل الطلاق، وهي تتعلق بتعليق الطلاق بالشروط. تعليق الطلاق بالشروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. وقبل أن ندخل في هذا الباب، يحسن أن نتعرف على معنى الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. فأما الشروط، قول المؤلف تعليق الطلاق بالشروط، الشرط هذا جمع ومفرده شرط، والشرط كما هو معلوم في اللغة العلامة، لقول الله، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، أي علامات الساعة. والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشروط ثلاثة: عقلي كالحياة للعلم، الحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، فإن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق. والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط. ولهذا يقول بعض الفقهاء: التعليق يصير إيقاعا في ثاني حال. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب تعليق الطلاق بالشروط، أي ترتيبه على شيء حاصل، أي ترتيبه على شيء حاصل، أي ربط الجزاء بالشرط على شيء حاصل في الحال، كإن كنت حامل فأنت طالق، فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، هذا الربط يسمى شرطا أيضا. قال المؤلف رحمه الله: أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها، بإن أو إحدى أخواتها، أي أو ترتيبه على شيء غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، كإن دخلت الدار فأنت طالق. وإذا علق شيء على شرط فليس ذلك الشيء المعلق جائز الوقوع،